وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية. تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. الثاني أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده. ففي حديث علي بن حاتم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسك. ده دليل على أن الأصل في الذبائح ليه حرمة، أن مجرد الخوف أن يكون أمسك على نفسك في الاحتمال ممكن يكون سبب الجوع أمسك على صاحبه، ومع ذلك قال لا تأكل. لأن احنا نقول لا، احنا شفناه وساعة ما وقع وأمسك على نفسي وظل مدة وبعدين نسينا نوكله فهو كل منه، يبقى كده ايه أكل بسبب الجوع. ثالث أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد. فإذا بعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند مالك. يخش هنا في الآية وما أكل السبع، يقول ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم: إذا أرسلت كلابك المعلمة. لابد أن يرسل إيه؟ كلابه المعلمة. كما مفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء الأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما. يعني هم خارجين للصيد بس ساعة ما أطلقه كده وقال له روح على البتاع اللي هناك دي يكلمه يعلمه يوجهها له، هو سايبه كده معاه. الصحيح قول الجمهور طبعا لا، انه لابد ان يرسل، مش مجرد هم رايحين رحله صيد وبعدين مثلا هو نايم كده راجل نايم الكلب راح جاي لاقي حاجه فراح ايه مسكها وموتها ساعتها بتبينك ينفعش ما تتكلمش. اشتراك جارحين في صيد، اذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال اذا كان كل واحد منهما ارسله صاحبه للصيد، وايضا ان يكونا معلمين وان يكونا قد ذكر اسم الله، وفي الحاله دي هيشتركوا في الايه في الصيد. هو اصلا مباح بصيده صار في ملكه، هما الاثنين ارسلوا يبقى سوف تشترك دي. قال: اما اذا كان احدهما مرسلا دون الاخر فانه لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاذا وجدت معه كلبا اخر فلا تاكل، فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. رواه النسائي في الصحيح. وده دليل على اشتراط التسميه واضح، الصيد بكلب اليهودي والنصراني، ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره اذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته. اذا اجزنا صيده هو اذا كان بالكلاب المعلمه وذكر اسم الله، فنحن نجيز بالاولى اذا كان بكلبه وايه مع ارسال المسلم. ادراك الصيد حيا، اذا ادرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه او تمزقت امعاؤه وخرج حشوه، فانه في هذه الحال يحل بدون ذكاء، لان هو قطع يعني اعضاء الذكاء قطعت. اما اذا ادركه وفيه حياه مستقره فانه يجب في هذه الحال زكاته ولا يحل بدونها، لانه اصبح زي الايه زي المستانس زي الذبائح المحتمله. ولود الصيد ميتا بعد اصابته،

على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.